وَإِنَّ رَبَّكَ ويسبح الرعد بحمده ونعمه له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء وهو الواحد القهار. ويدرؤون بالحسنة السيئة والملائكة يدخلون عليهم من كل باب Allah

ولو أنك آمنتم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم ألم نشرح وذكر الله